أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد سعيد قال حدثنا أبي ذئبٍ قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبول عن بشير بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكتوب محرم الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يسفك النبي في آدم ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخصوا ترخصون فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحل لي ولم يحل لي الناس وإنما أحلت لساعة من النار ثم حرم إلى من قبل ثم أنكم معشر خزاعة قتلت هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل وقتل بعد يوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتل وإما أو يأخذ العقل. قال أبو عسى حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروى شيبان أيضا عن أحمد بكثير مثل هذا وروي عن أبي شرح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مقتل وقتل فلو أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا أحمد وإسحاق. قال أحد المكرمي قال أثناء معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صدق فقتلته دخلت النار. فقال لهم رجل وكان مكتوبا بنسعة فقال فخرج يجر نسعته وكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل. باب ما جاء في النهي عن المثلة. قوله باب ما جاء في النهي عن المثلة. المثلة هي التنكيل بمن يقتل, هي التنكيل بمن يقتل بقطع أنفه أو أذنيه أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد عن سفيان بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أميرا على جيش أوصاف خاصة نفسه بتقوى الله ومعهم المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن المسعود بن شداد بن مسعود عمر بن حصين وأنس بن سمرة والمغيرة ويعلى والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب رضي الله عنه حديث بروية حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلى. قال حدثنا عن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن الاشعث الصنعاني عن شداد بن عسير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل جميع قد بعث قتله واذا ذبحت بعث ذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. وهذا علي بن عسير صاحب الاشعث اسمه شرحبيل بن اده. باب ما جاء في دية الجنين. قال وحدثنا عن ابن سعيد الكندي الكوفي وقال حدثنا ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنين بغرة عبد يوم تبقى الذي قضي عليها ان اعطي من لا شرب ولا اكل ولا صحف استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يقول بقول شاعر بلى فيه غرة عبد او اما. وفي الباب عن حمد بن مالك من النابغة والمغيرة من شعبة حديث ابي رتح بن حسن بن عمرو هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم غرة عبد او امت وخمس مائة درهم وقال بعضهم فرس او بغل. حدث قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن صهيب بن عبيد من نضيلة عن المغيرة من شعبة أن امرأتين كانت ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بعجم عمودي فاستطأ فاق جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا وما وجعله على صلة المرأة. قال حسن عبد بن حباب عن سفيان عن مصر بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا يقتل المسلمون بكافر. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن شعبي قال أخبرنا أبو جحيفة أنه قال قلت يعني رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمت إلا فمن يعطي الله عز وجل رجل من القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفي كاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وبلوى عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض العلم. وقلت سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح. عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله أخبرنا أبو جحيفة تقدم أنه ليس في رواته من يكنى أبا جحيفة سوى راو واحد وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بما جاء في دية الكفار. قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابي قال عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل مسلم بكافر. وبهذا يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل كافر نصف دية عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا باب اهل بعث واختفى العلم في دية اليهودي والنصراني وذهب بعض اهل العلم في دية اليهودي والنصراني لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول احمد بن حنبل وروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه انه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي واسحاق قال بعض اهل العلم دية اليهودية والنصرانية مثل دية المسلم. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال أحد المكتب قال أحد أبو عوانة عن قتلة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبده وقتلناه من جرى عبده جدعناه. هذا حديث عسى وغريب. قال بعض العلم من التابعين منهم إبراهيم بن قعيلة هذا. وقال بعض العلم من الحسن البصري وأعطاه من أبي رباح ليس من حلي والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وقال أحمد إسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل منه وإذا قتل عبد غيره قتل به. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال أحد المقصود في أحد منيع أبو عمان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول دية على عقلة ثلاث مرات من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له أن ورث امرأة الشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح والعبرة هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القصاص. هذا من رواية من سعيد بن المسيب قال إيش أن عمر

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عندنا أختي قال عن الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حاتم أنه قال: قال يحيى بن سعيد عن رابع خزي أنه ما قال: أخرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحصن بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخير تفرق ببعض ما هناك تفرق ببعض ما هناك من محصن وجد عبد الله بن سالم قتيلا قد قتل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحصن بن مسعود عبد الرحمن بن سالم وكان صادقا إذا عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فصمد وذكر صاحبه وذكر معه وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سالم فقال لهم: أتحلبون 50 يوما وتستحقون صاحبكم وقاتلكم؟ قالوا: كيف نحلب من شهد؟ قال: فتبرئكم يهودي 50 يوما. قالوا: وكيف نقول ايمان قوم كفار؟ فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال عن يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن عبد الرحمن قال: ذكر هذا الحديث معناه هذا حديث عن سعيد صاحب العبره هذا حديث عند اهل العلم بقسامة قد راى بعض فقهاء المدينه قواد بالقسامة وقال بعض العلم عن الكوفه وغيرهم ان القسامه لا توجب القواد انما توجب الدية. هذا بشير بن يسار صاحب القاعده عن بشير بن يسار. المر اليوم مر معنا بشير بن كعب ومر معنا بشير بن يسار. قوله عن سهل بن أبي حتمة ما قاعدة حتمة؟ أحسنت. أن ما كان على هذه الصورة فهو بالحاء المهملة إلا في راو واحد جاء بالعين وهو محمد بن خالد بن عثمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. قال حدثنا محمد بن القطعي البصري قال حدثنا مشرو بن عمر قال حدثنا امام مقتل عن الحسن عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب على القلب عن ثلاثه عنا حتى يستيقظ عن صبيه حتى يشبع عن ما توي حتى عقل. او الباب عن عائشه حديث عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه وقدر من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتمل من العبد العزيز سبع من علي بن ابي طالب وقدر هذا الحديث عن طالب من السابع عن ابي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا الحديث. ورواه نعمش عن ابي ظبيان عن عباس عن علي موقوف لم يرفع والعمل هذا الحديث عند اهل العلم قال ابو عيسى قد كان حسن في زمن علي وقد ادركه ولكن لا نعرف له سمع منه ابو ظبيان اسمه حصين بن جندب. باب ما جاء في درء الحدود. قال حدثنا عبد الرحمن الأسفل أبو عمرو البصري وقال حدثنا محمد ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وقع عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درء الحدود عن المسلمين ما استطعت فإن كان له مخرج وقال له سبيله فإن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. قال حدثنا أنه قال عن وكيع عن يزيد بن زياد وذكر حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو قال حديث عائشة لا نعرف مرفوع إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيع عن يزيد بن زياد وذكر نحوه لم يرفعه رواية وكيع عن صحابة قدر نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. قوله محمد بن ربيعة تقدم أن هذا الاسم ربيعة يأتي مكبرا ولم يأتي ربيعة إلا في راو واحد وهو عبد الله بن ربيعة السلمي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الستر على المسلم. قال أحد المقتدين قال هذا معاذ عن عمش عن مصاحب النبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفس عمه من كرة مكروب الدنيا نفس الله عنه كرة مكروب الآخرة ومن ستر على المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه والباب عن قتل عمرو بن عمر. حديث أبي هريرة هذا رواه غير واحد عن عمش عن مصاحب النبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو رواية أبي عون ترى صوت من محمد عن الأعمش قال حدث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال حدثني ذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن عمش بهذا الحديث وكأن هذا أصح من الحديث الأول. قال أحد المقيم قال عن الليث عن المقيم عن زهري عن سامع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسلم أخو مسلم يعظم ولا يسلم ومن كان في عجز أخي كان الله بعجزه وفرج عن مسلم كرة فرج الله عنه كرة من كرب يوم القيامة ستر مسلم ستر الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. هذا قال وكأن هذا أصح من الحديث الأول. الأول هو عند مسلم ومع ذلك أعله الترمذي فلا يستدل على صنيع الترمذي بصنيع البخاري ومسلم فهو حافظ وهما حافظان وينظر في قرائن الترجيح لمن له يد في ذلك. ذلك بعض الناس مثلا يأتي الترمذي أو أبو داود أو غيرهما من الحفاظ ويصحح حديثا ثم يستدرك عليه أنه كيف يصححه وفيه فلان، وهل تعرف قول أبي داود أو الترمذي أو النسائي في فلان؟ إذا رجعت إلى ترجمته تجد أن أبا داود مثلا قال فيه ثقة وإن كان غيره يضعفه فهو صححه باعتبار أنه عنده ثقة. فإذا أردت أن تحكم على حكم أحد فلا تحكم بحكمك أنت، احكم بحكمه أولا ثم بعد ذلك انظر في حكمك أنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلقين في الحد. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عوانة عن سلاسة المحرم عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ مالك حق ما بلغني عنك قال ما بلغت عني قال بلغني أنك وقعت على جلسة آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن السائب بن يزيد قال حديث ابن عباس حديث عن سمرة شعبة هذا الحديث عن سلاسة المحرم عن سعيد جبير مرسل ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قوله في الحديث المتقدم عن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي وهو راوي هذا الحديث، والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درء الحج عن المعترف إذا رجع. قال أحد المكرمين قال أحد عبد سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال أحد أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال جاء معزول السميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد زنى بعض عالم ثم جاء من شق الآخر وقال إنه قد زنى فعرض عالم ثم جاء من شق الآخر وقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به برابعة فأخذ من حفظة برجم الحجرات فلما وجد مس الحجرة مر اشتد حتى مر برجم معه لحي جمال فضربه به وضربه الناس حتى مات وذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح حين وجد مس الحجرة مسلمة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتموه. هذا حديث حسن قدر من غير وجع عن أبي هريرة وهذا الحديث عن الزهري عن مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك الحسن بن علي خلال وقال عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رجل من اسماء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا فعرض عنه ثم اعترف فعرض عنه حتى جاء على نفسه اربع شهادات وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجنون وقال لا قال احصنت قال نعم قال فامر به رجل في المصلى فلما دخلت حجر فرمى ذلك الرجل حتى مات قال رسول الله له رسول الله سما خيرا ومن صلى عليها بعلم عسى وصحاب العمل هذا الحديث عند بعض العلم المعترف بالزنا اذا قرا على نفسه اربع مرات وقيم عن احد وقل احمد اسحاق وقال بعض العلم اذا قرا على نفسه مرات وقيم عن احد وقل ما يكون هذا هو الشافعي وحجه من قال هذا قال احد وبه رجل من خالد رجل يقصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد يا رسول الله اني زنى وراجع على الحديث أبو طولي فذكر الحديث أبو طولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوها ونسى مرات هذا فإن اعترض برجمها ولم يقل فإن اعترضت أربع مرات. باب ما جاء في كراية يشفع بالحدود. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا يفعل مشابه عمرة عن عائشة النبي قريشا أهمتهم شأن المرأة مخدومية يترغد فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري عليه لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم سابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع بعلي من عبد الله ثم قبضته وقال إنما هلك الذي من قبلكم أنه كذا سرق بهم الشريف وترك وإذا سرق بهم ضعيف وقام عن أحد وإيم الله إلا وأنا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده بالباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن الأعجمي وابن عمر وجابر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال أحد أحمد المنيع قال أحد إسحاق بن يوسف الأزرق وعن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب أنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر ما رجمت ولولا أني أكره وأن أزين بكتاب الله يكتبه من مصحبه فإني قد خشيت أن يجيء قوم لا يجدون بكتاب الله فيكفرون به. في الباب عن علي قال علي بن عمر أحد ما سوى من غير وجه عن عمر. قال أحد سلم بن شبيب بن إسحاق بن منصور حسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قال أحد عبد الرزاق قال أخبر عمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن عباس عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم حق أنزل عليه كتاب وكان من أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده وإني خائف أن أقول بالناس الزمان فيقول قائل لا نجد رجم يكتب لي فضرب تكفر تنزل الله تعالى لا من أرجم حق ولا مزان إذا أحصنا إقامت بينته وكان حمل أو اعتراف. باب ما جاء في الرجم على الثيب. الحديث السابق أيضا مما صححه الترمذي برواية سعيد المسيب عن عمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على الثيب. قال أحد الناس عني وغير واحد كلهم قالوا أحد الناس سمع عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنهم سمعوا من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يخصص ما فقال إليه أحدهما فقال أنشرك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصم وكان أبقى من واجل يا رسول الله يقضي من بكتاب الله بدل فتكلم فقال إن ابني كان عاتما على هذا بدل مراتي فأخبروني أن أعلمني الرجم ففديت منه بمئة شاة وقادمين ثم لقيت ناس من أهل العلم وزعموا أنه أعلمني جل من التغريب عام وإنما الرجم على مراتي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بلا يقضي من الكتاب الله مئة شاة والخادم رد عليك وأعلمني كجل مئة تغريب عام وقضي ونسع مراتي هذا بمئة رجمها فقد علي فأعترف رجمها. قال أحد إسحاق بن صلي وقال أحد معنى وقال أحد مالك وعن مشاب بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه. قال أحد قتيبة قال أحد ليث عن مشاب بإسناده ذكر حديث مالك معناه. وفي الباب عن ابي بكر وعبادة بن الصامت عن ابي وابي هريرة وسعيد وابن عباس وجابر بن سمرة والزاري وبريدة وسامة بن المحبق وابي برزة وعمر بن حصين رضي الله عنه حديث ابي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن انس ومعمر وغير واحد عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم روى بهذا الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زادت ما تجدوها في زاد في الرابعة في عور ابي ظفير وراس بن معاوية عن عبد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كرام معاوية الحديثين جميعا عن ابي هريرة وزيد بن خالد وشبر حديث من عين توهم وحديث معين توهم وهم فيه سبع معين توهم بفتح الهاء يعني غلط وزنا ومعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحديث معين توهم وهم فيه سبع معين تدخل حديثا في حديث وصعي عمر الزبير ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تمت مجيد وأوقع الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن دين مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمت وتصعي من دائرة الحديث وشبل بن خالد عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجب عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم تصعي هو حديث معين غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ وإنما هو شبل بن خالد وقال أيضا شبل بن قليد. قال أحدنا قتيبة قال عدم شيء من مصوي من زادان عن حسن عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب يثيب جل مئة ثم رجم البكر والبكر جل مئة ونفي سنة. قال حدثنا هذا حديث صحيح من عمرو على عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابن كعب عبد الله مسعود وغيرهم قالوا الثيب يجلد ويرغم هذا ذهب بعض اهل العلم وقال اسحاق قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وغيرهم الثيب انما علي رجم لا يجلد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير حديث في قصه معاذ وغيره انه امر بالرجم ان يجلد قبل ان يرجم عمرو هذا عند بعض اهل العلم وقال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد باب منه تربص الرجم بالحبل حتى تضع قوله باب منه تربص الرجم لا يكون هذا أبدا وهو تلفيق بين النسختين كان ينبغي أن يقتصر على باب منه أو يقول باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع فإنه لم يقع هكذا إما على الأول باب منه وأما النسخة الثانية باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع فتصرفه هنا غير صحيح والتربص التلبث والتربص التلبث والانتظار نعم أحسن الله إليكم قال احنا أحسن عني قال احنا عبد الرزاق الأخرى مع معي أحمد نبي كثير عن نبي قلبت عن المهلب عن المرحسن رضي الله عنه المرأة من جوينة عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبل أفدع النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فحملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشد عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمها ثم صلى عليها فقال عمر المخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم صلي عليها فقال لقد تبت توبة أقسم بين 70 من أهل المدينة وسعتهم ولوجدت شيئا أفضل من إنجاز في نفسها لله وهذا حديث صحيح باب ما جاء في رجم أهل الكتاب قال عبد إسحاق موسى أنصاري وقال عبد معلوم قال عبد مالك وقال سعنا فعل بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا ويهوديا وفي الحديث قصة هذا حديث عن سهم صحيح قال أحد أن نادو قال عن شريك عن سفاج المحرم جابر بن سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديته الباب عن عمر عمر الجبراء وجابر بن أبي أوفى عبد المحيط من جزء وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث عن سهم غريب حديث جابر بن سمرة والعمل على ذلك عند أكثر العلم أنهم قالوا إذا اختصوا أهل الكتاب ترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم الكتاب والسنة بحكام المسلمين وهو قول أحمد إسحاق قال بعضهم لا يقام عليهم الحد بالزنا والقول الأول أصح باب ما جاء في النفي قال حدثنا بكر بن أحمد أكثر من كلام قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب أنا بكر ضرب وغرب أنا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب إلا عن أبيه رضي الله عنه وعبيد الله رضي الله عنه قال حديث بن عمر حديث غريب رواه غير واحد عبد الله بن يزيد ربع رواه بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب أنا عمر رضي الله عنه ضرب وغرب قال حدثنا بذلك أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبد الله بن عمر ذكر هذا وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب أن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب لم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة زيد بن خادم وعبد الله بن صابت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بكر عبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وقبل سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها قال أحدنا قتيبة قال عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس قال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجلس فقال تبايعون على أن تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له من صام من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له بالباب عن علي وجيب بن عبد الله وخصيمة بن ثابت قال أحدنا عبادة بن الصامت حديث معسهم صحيح قال الشافعي ينسى بهذا الباب أن الحد يكون كفارة لعلي شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي ويحبني من أصاب من ستر الله عليه يستر على نفسه ويتوب بما بينه وبين ربه وكذلك روى عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه باب ما جاء في إقامة الحد عن الإماء قال حدثنا مسعود بن شد قال حدثنا أبو خالد أحمر قال حدثنا الأعمش عن صحيح أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحمد عليك فليجد ثلاثة من كتاب الله في عز فليبيع ولا بحبل من شعر وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر وعبد الله عن علي كلمة عن الثانية زائدة اضربوا عليها وفي الباب مكتوب عندنا عن علي إذا كان هكذا تضرب على الثانية نعم أحسن الله إليك قال لماذا لا تضرب الأولى لأن الثانية هي الزائدة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد بن شبر عبد الله بن مالك الأوسي قال حديث أبي هريرة حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره رواه أن يقيم الرجل الحد على الملوك دون السلطان وقول أحمد وإسحاق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد وهو نفسه والقول الأولى صح قال أحد الناس من علي خلال وقال عن مدعو الطائسي وقال عن زائد عن سدي عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن سلمي أنه قال أخذ علي رضي الله عنه فقال يا ناس أقيموا الحدود على رقائكم ونحصى منهم ومن لم يحصن وإنما تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم زادت أمرين أجل فأتيتها فإذا يحرير عدي من نفاذ فخشيت إن أنا جلت أن أقتلها وقال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك له فقال أحسنت هذا علي صحيح السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن المتابعين قد سمع من أنس مالك وراء حسين بن علي بن أبي طالب باب ما جاء في حد السكران قال أحد سمع المكيع قال عن أبي قال عن مسعر عن زيد عن مي عن أبي الصديق عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أحد من عليه 40 قال مسعر أظنه في الخمر وفي الباب عن علي عبد الرحمن بن أزر أبي هريرة وسام بن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنه قال حديث أبي سعيد حديث حسن الصديق النجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس قوله عن مسعر تقدم أنه ليس في رواة الترمذي من اسمه مسعر سوى راو واحد وهو مسعر ابن كدام الهلالي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشير، قال حدثنا محمد جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، حدثنا عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قشعر بخمر فضرب رجليه نحو الأربع، فعل أبو بكر فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، قال عبد الرحمن بن عوف: يا أخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال حديث عن سهل حديث عن صاحب العمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب أن حدث ستران 80. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال عدم مكرم، قال عدم بكر معي عشان ناصر من أبي صالح المعاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وفي الرابعة عن أبي هريرة الشريد وشرح من أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمر. قال عدم معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن ناصر من أبي صالح المعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بجرج ومعمر وسويه من أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا محمد يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صح من عدي أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق ومحمد الكريم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقال: ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قيس بن دعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: في الربع قد وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند أبي زيد بن عمرو بن مرتهم في ذلك القديم الحديث ما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة، أنه قال: أحد أمر المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب بالزمن وتارك دينه. باب ما جاء في كم يقطع السارق. قال احد علي بن حجي قال عن سفيان عن الزهري قال اخبرته عمره عن عائشه رضي الله عنها اخبرته عمره عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حديث عائشه حديث معسى صحيح، وقد روى هذا الحديث من غيره عن عمره عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمره عن عائشه رضي الله عنها موقوفا. قال عدن قتيبة قال عدن ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وروى عن سعد وعبد الله بن عمرو بن عباس وابي هريره وايمن. قال حديث ابن عمر حديث عن صحيح العمل هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر يصدق قطع بها 5 دراهم، وروى عن عثمان وعلي أنهما قطع بربع دينار، وروى عن أبي هريرة وسعيد أنهما قال: تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض الفقهاء التابعين وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم رأوا القطع بربع دينار فصاعدا، وقد روى عن مسعود أنه قال: لقطع اليد في دينار وعشرة في دينار أو 10 دراهم. وعلي بن مرسل وروى القاسم عبد الرحمن المسعودي والقاسم بن مسعود المسعودي. والعمل على هذا عند بعض العلم وقول سفيان الثوري الكوفي أنهم قالوا: لقطع بها أقل من 10 دراهم. وروى عن علي أنه قال: لقطع بها أقل من 10 دراهم. وليس إسناده متصل. باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال أحدنا قتيبة قال عمر بن علي المقدمي، وقال أحدنا حجاج عن عمرو عن عبد الرحمن الحريزي أنه قال: سأل فضالة مع عبيد عن تعليق يدي في عنق السارق أمن السنة، وقال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال: هذا حديث عزيز غريب لا يعرفه لم يحدث عمر بن علي المقدمي عن حجاج عن عبد الرحمن الحريزي هو أخو عبد الله بن حريزي شامي. قوله أم مكحول، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مكحولا سوى هذا الراوي، وهو مكحول الشامي أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال أحد عن المخشم قال عن يسمى يوسف عن مجرد عن مزبير عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ومنتهب ولا مختلس قطع. قال: هذا حديث عن صاحب العمل هذا عند أهل العلم قدر مغيرة المسلم عن مزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث مجرد ومغيرة المسلم وبصري وأخو عبد العزيز القسملي كذا. قال علي بن المديني قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لراو واحد هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وتقدم أني قلبته وهما فهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وليس عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر. قال أحدنا قتيبة قال عن قوله باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر، الكثر هو جمار النخلة، هو جمار النخلة يعني طلعها الذي يستعمل في تلقيحها، طلعها الذي يستعمل في تلقيحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عمي واسمع بن حبان عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمن ولا كثر. هكذا روى بعض يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن عمي واسمع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو رواية الليث بن سعيد وروى مالك بن أنس وغير واحد من هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر فيه عن واسع بن حبان. باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا من نعيمة عن عياش بن عباس عن شهيب بن بيتاء عن شهيب بن بيتاء عن جلالة بن أبي أمية عن بسلم بن أرطاة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا حديث غريب وقد روى غيره من نهيعة عن أبي هذا الإسناد نحو هذا، وقال بسلم بن أبي أرطاة أيضا. والعمل على هذا عند بعض العلم أنهم لو زعموا لا يرون أن يقام الحد بالغزو بحضرة العدو ما خفت أن يلحق بأن يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج من أرض العدو رجع إلى دار الإسلام يقام الحد على ما أصابه. كذلك قال الأوزاعي قوله حدثنا ابن لهيعة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا وهو عبد الله بن لهيعة المصري. قوله عن شويم بن بيتان، ليس في رواتهم من اسمه شويم سوى هذا الراوي وهو شويم بن بيتان القتباني، شويم بن بيتان القتباني بكسر القاف والتاء بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجوع على جارية امرأته. قال حدثنا عن ابن حجر قال اخونا شماعة عن سعد بن ابي عروة بن مسكين عن قتادة عن ابن سلمة انه قال رفع النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها له لاجدنه مئة وان لم تكن احلتها له لرجمته. قال أحد من المحجين قال أخونا مشيئ من عمي بشير عن حبيب بن سالم عن عمي بشير ذكر نحوه وروى عن قتلة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم أبو بشير ولم يسمع من حبيب بن سالم لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. وفي الباب عن سمة بن محبق قال حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يقول مسعود من حبيب بن سالم من هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة أبو بشير لم يسمع من حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة وقد اغتاب العلم في الرجل وقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمر أن عليه رجب قال مسعود ليس عليه حد ونيف معزر وذهب أحمد وإسحاق إلى مروان النعمان بن بشير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. قال أحد من الحجين قال آخر مع عمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن رطات عن عبد الجبار بن وائل ابن حجين عن أبيه أنه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم درى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وقام على صبر لم يذكر أنه جعلها مرة نادع يعني غريب ليس إسناده متصل وقد رواه أحد من غير هذا الوجه. سمعت محمد يقول عبد الجبار بن وائل بن حجين لم يسمع النبي ولا أدرك ويقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب أنه ليس على المستكره حد. عندك في نسخة الرسالة المستكره ولا المستكرهة؟ إنه ليس على المستكرهة حد. مستكره بالهاء فقط. نسخة فؤاد عبد الباقي واضحة. طيب ولا دار السلام المستكرهة بالتاء التانيث ولا المستكرهة؟ عندي في تعليق في نسخة المستكرهة بالنظر إلى الحديث لأن أنها امرأة استكرهت واستكراه الرجل في هذا محل نظر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حنيس أبوري وقال حدثنا المكنز من اللي إخواني معهم النسخة مستكرهة بتاء التانيث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد يحيى السبوري قال حدثنا محمد يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سباك بن حرب عن قبطة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرج على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فتقال رجل فتجللا فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك رجل فعل بي كذا وكذا فانطلق فأخذ الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فاتواها فقالت نعم هو ذا هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبه الذي وقع عليها فقال يا رسول الله صاحبه فقال لا اذهبي فقد غفر الله لك. فقال الرجل قام عن زمان قال الرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم. قال هذا علي بن عزم غريب صاحب علاقة وائل بن حجن سمع من أبيه وأكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع عن أبيه. باب ما جاء في من يقع البهيمة. قال حدثنا محمد بن عبد السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتم وقع بهيمة وقتل وقتل البهيمة فقيل لابن عباس ما شاء البهيمة قال سمعتم ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكل من لحمها وينتبع بها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث نعرفه من حديث عبد بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليها. قال حدثنا ذلك محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال عن سفيان ثوري وهذا صعب الحديث وجب العمل على هذا عند أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في حد اللوطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق وقال حدثنا عبد العزيز محمد يعني عبد بن ابي عمرو عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتهم يعملوا عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقول في الباب عن جابر بن ابي هريره انما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه رواه محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن ابي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القدر وذكر فيه ملعون من اتى بهما توقظوا هذا الحديث عن عاصم بن عمران سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به هذا الحديث في سبيل ما قالوا لا عفا عن رواه عن سعيد بن ابي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضع في الحديث من قبل حفظه اقتل اهل العلم في حد اللوطي فراى بعض من عليه رجما احصن او لم يحصن وهذا قول مالك وشافعي واحمد واسحاق بعض اهل العلم فقال تابع من الحسن البصري ابراهيم بن خيبر وعطاء بن ابراهيم وغيرهم قالوا حد اللوطي احد الزاني وهو قول ثوري اهل الكوفه. قال احد احمد المنيع قال احد يزيد بن هارون قال احد امام القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد محمد بن عقيل انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو ما أخاف على أمتي عمل وقوم لوط هذا حديث حسن غريب لم يعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. باب ما جاء في المرتد. قال أحدنا أحمد بن عبد الضبي الوصي وقال أحدنا عبد الوهاب الثقفي وقال أحدنا أيوب عن كلمة عنيا حرق قوم المرتد عن يسافر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا قتلتهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى دينه فاغسلوا ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعني بعد أبي ذلك عنهما فقال صدق ابن عباس هذا حديث عن سوء صاحب العمل هذا عند أهل العلم فارتد واغسل في المرة إذا اغسل عن يسافر قال طلبت من العلم تقتل وقبل نزعي أحمد وإسحاق قال طلبت منهم تحبسوا لا تقتل وقبل سبيان ثوري وغيره من الكوفة. باب ما جاء في من شهر السلاح. قال أحد أبو كريم أبو سابس من جناس قال أحد أبو سامة عمر بن عبد الله بن بروت عن جدي أبو بروت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محمد عليه السلام عليه من أولوبع عن عمر بن الزبير وأبي هريرة وسلم الأكوعي قال حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد الساحر.